بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وخاتمة حسنة عند الممات. لازلنا مع دروس التعليقات على كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ وفقك الله، فإنك إذا عرفت. نعم، أحسن عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. حسن. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في المقدمات لهذه الرسالة المهمة أهمية معرفة معنى توحيد العبادة، وجهل كثير من المتكلمين ومن تأثر بهم بمعناها، حتى إنهم جعلوا التوحيد مقتصرا على توحيد الربوبية، وغفلوا أو تناسوا الأصل العظيم الذي بعثت به الرسل وهو توحيد الألوهية، وأن العبد إذا وفق إلى هذا الفهم الصحيح للعقيدة يقول أفادك فائدتين: الفرح بفضل الله عز وجل عليك بمعرفة هذا التوحيد، لأن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأيضا أفادك الفائدة الثانية وهو الخوف العظيم من الوقوع في الشرك بالله، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا لم يفقه عقيدته ودينه على الوجه الصحيح سار على طريق ضال وهو يظن أنه مصيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وذكر المثال في قصة موسى مع قومه لما قالوا له بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون، لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع صلاحهم وعلمهم وكونهم مع نبيهم، ومع ذلك لما رأوا تأثروا بهؤلاء القوم وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوف الإنسان من الوقوع في الحق، لأن بعض الناس يظن من الوقوع في الباطل لأن بعض الناس يظن أن الوقوع في الباطل والإعراض عن الحق لا يكون إلا من قلب فاجر فاسد لا يريد الخير أولا وآخرا، فهو قد امتلأ قلبه بكل ضلال وظلامة وبدعة إلى آخره. لا، أحيانا والعياذ بالله مداخل الشيطان كما أنها تدخل من هذه المداخل السابقة في إفساد القلوب أيضا هي تدخل من المداخل الأخرى، وتعليقنا على المسألتين. المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وهذه مسألة عظيمة جدا وهي مسألة العذر بالجهل، وقد ألفت فيها مؤلفات كثيرة مستقلة، كتبا مستقلة بحثت هذه المسألة. وتعليقنا السريع على هذه القضية من عدة وجوه. الوجه الأول، هل قول الشيخ هنا وهو جاهل فلا يعذر بالجهل يقتضي أن مذهبه أنه رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل مطلقا؟ فنقول الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى له عبارات تدل على أنه يصرح بذلك تصريحا واضحا، أي بالعذر بالجهل. وإذا كان كذلك فالشيخ رحمه الله تعالى قد قال عبارات معروفة، مثل قوله رحمه الله تعالى في إحدى رسائله: وأما الكذب والبهتان، هكذا يقول الشيخ محمد الوهاب، فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ هذه عبارة للشيخ رحمه الله تعالى تفيد أيضا أن الشيخ يعذر بالجهل. وإذا كان كذلك فإننا نقول في الوجه الثاني إن الشيخ رحمه الله قال هنا وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر، وهذا ينبغي أن ننتبه للعبارة، يقولها وهو جاهل فلا يعذر. إذن هناك حالات يجهل الإنسان لكن لا يعذر بجهله لأنه مفرط، هذا هو التعليل، لأنه مفرط بمعنى أنه الحق وصل إليه وقرب منه ثم بعد ذلك يدعي جهله، فهذا لا يقبل منه. وهذه المسألة مرتبطة بالمسألة الثانية التي أحببت أن أنبه إليها، وهي مسألة هناك فرق بين العذر بالجهل وبين قبول العذر بالجهل. بعض الناس يخلط بينهما، فإذا كان في بعض الحالات لا يقبل من يعتذر بالجهل ظن أن المسألة تنتهي بهذا التأصيل أنه لا يعذر بالجهل مطلق. هناك فرق بينهما، مسألة العذر بالجهل هذه مسألة علمية منهجية تكلم عنها العلماء ووقع فيها شيء من الخلاف. المسألة الثانية هي مسألة قبول من ادعى الجهل، هذه مسألة أخرى، لأنه ليس كل من ادعى أو ادعي له أنه جاهل يمكن أن يقبل قوله أو قول المدافع أو المدعي أو نحو ذلك. وهذه المسألة الثانية، أعني قبول القول بالعذر بالجهل، مبنية على مسألة ثالثة مهمة جدا في هذا الباب، وهي تفاوت الأزمان والبلدان والأحوال في مسألة ظهور الحق وقيام الحجة. وبعض الناس ينظر إليها على أن بابها واحد وأن البلدان من أولها إلى آخرها كلها بابها واحد، فنقول لا، تتفاوت، هذه تفاوتا عظيمة. فهناك بلدان ظهر فيها الحق وعرف فمن ادعى الجهل لا يقبل قوله، وهناك بلدان الحق فيها بين، وهناك بلدان لا، لم يظهر فيها ولم يعرف فيها ولم تكن فيها الحجة. وهذا قد يكون في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو نحو ذلك، فعلا هؤلاء جهلة وهم معذورون بجهلهم. فبعض الناس خلط هذه الأمور كلها وظن أنه إذا قيل يقبل القول بالعذر بالجهل معناها الكل، كل من ادعى الجهل أو ادعي له يقبل، وإذا قال الآخر لا يقبل فمعناها أنه لا يقبل في جميع الحالات. فنقول لا، تتفاوت، وهذه كما قلت لكم مبنية على المسألة السابقة، وهي الفرق بين العذر بالجهل وبين قبول العذر بالجهل. ولهذا الشيخ هنا قال وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يعني لا يقبل قوله، ليس كل من ادعى هذا الأمر يكون أنا جاهل. يعني مثلا واحد يعيش بين المسلمين ونشر في أسرة مسلمة ثم يقول لك الخمر حلال، فإذا حوقق في ذلك وذهب به إلى القاضي لأن هذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو ردة، قال أنا جاهل أنا علموني، لا، هنا لا يمكن أن يقبل بمجرد دعواه الجهل. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له في هذه المسألة العظيمة. الأمر الرابع من مسائل العذر بالجهل، وهي أيضا مسألة مهمة، أننا نقول إنه إذا وقع الخلاف في بعض المسائل واجتهد بعض العلماء في ترجيح بعضها فينبغي أن تحرص الأمة والعلماء والدعاة إلى الأصل الذي ينفع، وهو رفع الجهل عن الناس وإيضاح الحق لهم، حتى لا يحتاج إلى بحث هذه المسألة. أرأيتم لو أن الدعاة إلى الله عز وجل المبينين لحقيقة التوحيد ومذهب السلف وخاصة مع الوسائل الحديثة انشغلوا برفع الجهل عن الناس وتعليمهم التوحيد وإقامة الحجة عليهم، حتى يكون في النهاية يحيى من أراد أن يحيى على الحق على بينة، ومن أراد أن يكون على ضلاله فيكون ضلاله أيضا والعياذ بالله على بينة من أمره. هذا هو الواجب. ومن هنا فإنني منذ زمن طويل، منذ سنوات، منذ أن كانت هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل والخلاف فيها، سببا في نوع من الشقاق والاختلاف وربما براءة بعضنا من بعض، وهو جزء من درسنا إن شاء الله تعالى بعد العشاء، أقول لما أني رأيت أن هذا البلاء سيطر على بعض الناس وتحول إلى عقيدة ولاء وبراء فيما بين طلبة العلم، الإنسان يبحث هذه المسألة ويجتهد فيها، لكن علينا جميعا أن ننشغل بما ينفع، بما تحتاجه الأمة، بما يحتاجه أولئك الذين قد يقال عنهم إنهم قد غلب عليهم الجهل أو انتشر فيهم الجهل، فندعو إلى الله عز وجل ونبين للناس الحق. وهذا الذي سار عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إن كثيرا ممن يقرأ رسائل الشيخ ورسائل أئمة الدعوة لا ينظر إلى الظروف التي كانت فيها في ذلك الوقت. الشيخ رحمه الله تعالى متى كفر بعض المشركين من عبدة القبور وغيرهم؟ لم يكفرهم مباشرة. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ الدعوة وأرسل الدعاة وكتب الكتب حتى وصلت إلى هؤلاء القوم وجرت نقاشات، فلما قامت عليهم الحجة الشيخ رحمه الله تعالى رتب عليها أحكامها. فصار بعض الناس إذا قرأ بعض عبارات أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، تكلم بكلام غير منضبط وقال لا هؤلاء يكفرون الناس، ونبتت نابتة تريد أن تزور التاريخ زمن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لتقول إن البلاد التي انتشرت فيها دعوته وما حوله لم يكن فيها شرك، وإنما كانوا كلهم شوافع وحنابلة وعلى الخير وعلى الهدى، وإنما كان فئات بسيطة جدا كانت هي التي يعني عندها شيء من هذا، وهذا غير صحيح. ومن تأمل رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى والصراع الشديد حول هذه القضايا، وكون أولئك أعني المدافعين عن عبادة القبور والتوسل بها ونحو ذلك، كان لهم مشايخ وكان لهم دعاة، حتى إنهم قاتلوا من أجل الحفاظ على ما هم عليه، والإنسان لا يقاتل إلا إذا كان يعتقد أن ما هو عليه هو الحق، فإذا كان كذلك فإن الوضع الذي كان موجودا في ذلك الوقت يجب أن يؤخذ من خلال المعلومات الدقيقة بأبعادها المختلفة، وعلى رأسها القضية المتعلقة بتبليغ الدعوة وإرسال الرسائل والمناقشات وإقامة الحجة والسؤال والجواب والإجابة عن الشبهات، حتى إن كثيرا من الرسائل التي كتبها الأئمة في زمنهم كانت عبارة عن إجابة عن شبهات كان يثيرها الخصوم في ذلك الوقت وفي تلك المسائل العظيمة التي كانت مثار جدل كبير. فمسألة العذر بالجهل، الشيخ رحمه الله تعالى انتشرت دعوته وبين للناس وأرسل للدعاة، في كثير من الأحوال التي تعامل معها تعامل من خلال هذا الوضوح البين في إقامة الدعوة وإقامة الحجة وبيان المنهج الصحيح. لكن هل يمكن مع البيان أن يوجد من يعاند؟ نعم، كما هو الحال في وقتنا هذا، بعض الطرق الصوفية في البلاد الإسلامية يعرفون الحق، بلغتهم الدعوة، الدعوة السلفية بدعاتها ومنهجها بلغتهم، وشيوخهم يتكلمون عنهم ويزعمون أنهم يجيبون على شبهات دعاة السلفية ودعاة المنهج الصحيح. إذن هؤلاء عرفوا أم أنهم جهال؟ الحقيقة أن المسألة ينبغي أن تؤخذ من خلال هذا الإطار المهم جدا، وهو تفاوت الأحوال والبلدان في هذا المقام. والواجب علينا نحن أن نحرص كل الحرص، بدل أن نتصارع ونختلف حول قضية العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، أن نشمر عن ساعد الجد لبيان التوحيد وأصوله ودلائله وبيان ما يقابله من الشرك ونقضه وفضحه وإجابة الشبهات التي عند هؤلاء، كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المتينة الدقيقة جدا، وهي رسالة كشف الشبهات. طيب، المسألة الأخيرة في مسألة العذر بالجهل، الحقيقة من نظر في الأدلة وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى وجد أن كلام الأئمة كله يقول بالعذر بالجهل، أن الإنسان إذا كان جاهلا يعذر. بقيت مسائل تتعلق بأصل الدين، يقع الخلاف هل من بلغه القرآن خلص، بلغه القرآن، قرأه القرآن، قامت عليه الحجة، بلغته الحجة أم لا؟ هذه قد يختلف عنها عندها بعض الناس. ولهذا فإن كثيرا من الخلاف ليس في التأصيل وإنما هو في التطبيق، والتطبيق لا بد أن يقع فيه الخلاف، وهذه معروفة في كافة المسائل، مثل ما نقول نحن في مسألة النواقض والتكفير، أنه والله هذا الناقض تجد العلماء أجمعوا عليه، لكن عند التطبيق العملي أن هذه الفئة تقول بهذا القول أو فلان قال بهذا القول، لا، عند التطبيق يحتاج الأمر إلى توفر شروط وانتفاء موانع، ومنها تدخل مسألة العذر بالجهل، والعذر بالجهل مع الإكراه مع التأويل إلى آخره هي من العوارض التي تعرض للإنسان فتمنع من تكفيره. والأمثلة على ذلك والأدلة مفصلة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الرجل الذي أخطأ من فرحه بناقته وقد أحس بالهلكة، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كلمة عظيمة، أخطأ من شدة الفرح. إذن أحيانا الإنسان يكون لم يقصد، وللأسف الشديد أحيانا في بعض وسائل الإعلام تجده تقتطف الغلطة التي لم يقصدها بلسانه، حتى ولو كان خصما. الخطأ إذا أخطأ فيه الإنسان لا يجوز للناس أن يثربوا فيه وينشروا فيه ويجعلوه، كلنا يقع، كل واحد منا لو أنه حوسب على جميع عباراته في أقواله وفي أحاديثه لوجد أنه قد يخطئ. فما رأيك لو سجل لك كلمة أنت أخطأت فيها وقلت كلمة مكان كلمة لكنها عظيمة؟ لا شك أنك لا تقبل أن ينسب إليك هذا، وإنما الواجب أن تعذر في هذه اللحظة أنه والله سبق لسان. هذا في مثل هذا المثال، لكن أن يوجد التأويل، أن يوجد الإكراه، أن يوجد الجهل، فلا شك أن هذا من الأصول. ولهذا نحن نبين ونقرر ما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى من العذر بالجهل، لكن مسألة تطبيقات هذا الأمر ينبغي أن ينتبه لها من الطرفين، عدم التساهل، وأيضا في مقابل ذلك ألا نشدد فيها بحيث لا يكفر أحد حتى ولو كانت الحجة قائمة عليه، فيأتينا من يقبل عذر كل من ادعى الجهل ويقابله من لا يقبل العذر أبدا. نقول كلا، العدل والإنصاف ودلائل الكتاب والسنة وكلام الأئمة رحمهم الله تعالى يقتضي منا أن ننظر في الأحوال بحسب أحوالها. والخلاصة أن هذه المسألة من المسائل التي قد يقع خلاف في بعض مسائلها وفي بعض تطبيقاتها، لكننا نوصي الأمة أن يعذر بعضهم بعضا فيها لأنها من مسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها الناس، وينبغي أن ينشغل العلماء والدعاة والمصلحون وأرباب الخير خاصة مع الوسائل الحديثة في رفع الجهل عن الناس. فيا أيتها الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، يا دعاة التوحيد في كل مكان، انشروا، بدل أن نختلف حول ذلك المكان في ذلك البلد الفلاني الذي يمارس فيه الفعل الفلاني هل أصحابه كفار أم لا، نحن لو انشغلنا بالذهاب إليهم وإقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم اتضح الأمر، وصار الأمر لا يحتاج إلى خلاف، إما أن يتبعوا الحق ويسلكوه وهذا هو الخير وهو المرجو، وإما أن يصروا على ما هم فيه من الباطل بعد بيان الحق لهم، وهذا يتحملون مسؤوليته أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي قصة موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه معروف كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن قوم موسى مع صلاحهم ونصر الله لهم، ذلك النصر الفريد من نوعه القائم على هذه المعجزة العظيمة أمام ناظريهم، ومع ذلك لما مروا على قوم ظنوا جهلا منهم، هنا جهل منهم، ظنوا أن هذا جيد، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولهذا رد عليهم نبي الله موسى قال إنكم قوم تجهلون، وبين جهلهم، وبين أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أغير الله أبغيكم إلها، بين لهم الحق فاستبان لهم. فدل هذا على أن الإنسان قد يجهل، قد يظن أن هذا شيئا، أن هذا شيء صالح وهو غير صالح، فإذا وين له الحق واستبان له وسار عليه فإنه في هذه الحالة يكون معذورا. والشاهد هنا ما نبه إليه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى بقوله إن الإنسان قد يغتر بمثل هذا، وأن الإنسان بمجرد صلاحه قد يقع فيما هو محذور، بل من أعظم المحذورات. ومن هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى لهم شبيه بما جرى لموسى مع قومه حين رأوا قوما يعكفون على أصنام الله، وهذا أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مروا على قوم يتبركون بشجرة وينوطون بها أسلحتهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي لا إله إلا هو كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صحابة فضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جهلوا، ظنوا أن هذا فيه خير، لكن لما نبهوا وعلموا تعلموا، لما وضحوا لهم الحق ساروا عليه، ولو أنهم أبوا لما قبل منهم. لو أن قوم موسى أصروا على أن يعكفون على أصنامهم كما عكف أولئك لتبرأ منهم موسى، ولو أن هؤلاء اعتقدوا في هذه الشجرة لتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى الإنسان يخاف من الوقوع في الشرك. نعم. قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. حسن. أكمل العبارة. نعم. فجند الله. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن الدعوة إلى التوحيد الخالص مقتضٍ لوجود الأعداء. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا كان له أعداء، بل قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الجعل هو جعل قدري، جعل قدري، أن الله سبحانه وتعالى قدرا جعل لكل نبي ولكل أتباع نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي هذه الآية ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأمر قدري، فالصراع بين الحق والباطل لا بد منه، وهذا باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن وجود الحق والباطل لا يجوز أن نحتج بالجانب القدري منه على الشرعي، هذه يغلط فيها كثيرون. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، هذا أمر قدري. وجود الخير والشر أمر قدري. وجود اليهود والنصارى إلى آخر الزمان حين يقاتل اليهود مع الدجال في آخر الزمان، وجود هؤلاء هذا أمر قدري. فلا يجوز لأحد أن يحتج بالأمر القدري على إبطال الأمر الشرعي، وهو البراءة من هؤلاء ودعوتهم إلى الإسلام. لأن بعض الناس كأنه يريد أن يجعل من دين الإسلام ومن المسلمين أمة من هذه الأمم، والباقي كل له دينه. المسألة ليست هكذا. نعم، قدر الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل، لكن الجانب الشرعي منه واجب علينا في الدعوة إلى الله ونشر التوحيد ومواجهة هؤلاء الأعداء وجهادهم كما سيذكر الشيخ بعد قليل. فينتبه إلى هذه المسألة، لأن بعض الناس لما الدعوة والدعاة إلى الله وغيره يقول لك: يا أخي أنت لماذا أنت؟ الله أراد ذلك. نقول: هذا استدلال خاطئ، هذا استدلال بالأمر القدري لترد الأمر الشرعي. كأنك تقول: ارضى فالله قدر، سلم بوجود هؤلاء الكفار فالله، لا تدعوهم إلى الله فالله هو الذي قدر عليهم الكفر، لا تتبرأ منهم فالله هو الذي قدر عليهم الكفر. هذا أمر خطير جدا يجب أن ينتبه له. نحن نؤمن بالأمرين، نؤمن بالقدر مثل ما في هذه الآية ونحوها، مثل افتراق هذه الأمة، لكن أيضا نتبع الشرع. الشرع ماذا قال لنا؟ الشرع قال لنا: وحدوا الله، ادعوا الله، رسالتكم القرآن العظيم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي للعالمين جميعا، جاهدوهم باليد واللسان وكل الوسائل، ادعوا إلى الله، انشروا دين الله عز وجل في كل مكان. الشرع أمرنا بإقامة الدين والدعوة إليه في مشارق الأرض ومغاربها، لأن دين الإسلام إنما هو للأمم كلها، وليس خاصا بالإسلام والمسلمين، ليس خاصا بالمسلمين، وإنما هذا الإسلام هو رسالة الله إلى أهل المشارق والمغارب على مختلف أديانهم وعقائدهم. فإذا كان كذلك فنقول في هذه الآية عندنا الأول الجعل القدري لكل نبي عدوا، ثانيا أن العداوة لشياطين الإنس والجن. إذن في شياطين للجن وفي شياطين للإنس يمكرون ويعادون هؤلاء الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثالث وهو المهم: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعضهم إلى بعض يوحي الجن إلى الإنس، والإنس إلى الجن، وبعض الجن إلى الجن، وبعض الإنس إلى الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن بينهم تعاون، وهذه حال أهل الباطل. ولهذا تلاحظون أن الشياطين تتعاون مع أهل الباطل، والمسلم إذا ولج الباطل والعياذ بالله ودخل في الشرك أو السحر أو الشعوذة أو ادعاء الولاية والتصوف الباطل، خدمته الشياطين واشتغلت معه وصارت تصنع له الكرامات، فهذا كله من تعاون هؤلاء مع هؤلاء، كما يتعاون أهل الباطل بعضهم مع بعض، وكما هو مشاهد في كل عصر، ومنه هذا العصر الذي يعيشه العالم ونعيشه نحن أمة الإسلام بكل أحداثه وأحزانه وأكداره. المسألة الأخيرة في هذه الآية زخرف، زخرف القول غرورا. إذا في زخرفة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، عند هؤلاء كلام مزخرف، كلام إذا سمعه الجاهل أو الذي لا يفقه دينه على وجه منهجي صحيح ربما خدع به واغتر به وظن أنه حق، لكن هو في الحقيقة باطل، وبيان بطلانه إنما يكون من خلال نور الكتاب والسنة ودلائلها الصحيحة التي هي حق واضح مستبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه لا يمكن أن يعمى الحق، لا يمكن أن يكون الباطل مكان الحق، خذوها قاعدة، لا يمكن أن يعلو الحق ليكون مكان الباطل. حكمة الله وإرسال الرسل وإنزال الكتاب الفرقان، مهما على الباطل ومهما انتفش ومهما صار له أتباع لا يمكن أن يكون بديلا عن الحق. والتاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا هي محاولات لوضع الباطل مكان الحق، ففشلوا ولن ينجحوا أبدا، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين بعقيدته وكتابه وسنته واضح مستبين. هذا الوضوح وهذا الاستبانة لا يمكن أن يغيرها الظلام، لا يمكن. النور لا يمكن إلا أن يكون هو الذي يقضي على الظلام، أما أن يكون الظلام بديلا للنور بحيث يخفى النور فنقول لا يكون أبدا، كما قال الله عز وجل في أكثر من آية: يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا لكن يأبى الله، وفي الآية الأخرى: والله متم نوره. لا يمكن. فإذا كان كذلك فعلى العباد أن يدركوا هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن زخارف القول وتزيين الباطل لأعداء الله عز وجل إنما يغتر به بعض الناس في بعض الأوقات في بعض الأماكن، أما أن يكون كل الناس في كل الأزمان مصدقين بهذا الباطل فهذا لا يكون ولن يكون، والحمد لله رب العالمين. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر بعدة أشياء، منها مسألة أخرى وهي أن لأعداء التوحيد أنه قد يكون لأعداء التوحيد علوم ومعارف يفتخرون بها وحجج، كما قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هنا مسألة الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارات كان منصفا، بمعنى أنه قد يكون لهم حجج. هؤلاء أهل الباطل نعم لهم أدلة ولهم حجج، وبلا شك أن كثيرا من أهل الباطل يسعون بكل ما أوتوا في أن يزينوا باطلهم ويخرجوه من خلال الدلائل والحجج. وهذه الحجج المزخرفة المزينة أحيانا أيضا يفرحون بها. وأنت تلاحظ أحيانا أن بعض أهل الباطل يقدم باطله أحيانا وهو فرح جذلان، وكأنه يقدم الحق للناس. فإذا كان كذلك فعلى أهل الحق والإيمان والتوحيد أن يعرفوا ويدركوا أن مثل هذا يحتاج إلى مواجهة حقيقية صحيحة. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام. أراد شيخ الإسلام أن يقول لنا يجب أن تدركوا أن أهل الباطل عندهم حجج، عندهم شبهات، فينبغي أن تكونوا قائمين معتمدين على أصلين، أحدهما معرفتكم بالدين والتوحيد والعقيدة ودلائلها، وهذا لا يكون إلا بالتأصيل العلمي الشرعي. نحن نخاف اليوم على الأمة وعلى شباب الأمة من ضحالة التأصيل العلمي والشرعي. ثقافة الإنترنت والتغريدة جعلت الكثيرين لا يصبر على المعلومة، جعلته مسطحا، لا يستطيع أن يستمر دقائق. حتى إن الواحد صار في الشبكات العنكبوتية إذا أراد أن يجذب القراء أو المشاهدين أو المستمعين يضع في العنوان هذه المعلومة لمدة 3 دقائق، لمدة دقيقتين، لمدة دقيقة، لأنه يريد أن يجذب هؤلاء الذين لا يتحملون إلا الثواني. فهذا إن استمررنا على ذلك فهو خطير. نعم نتابع ونستخدمها ونرسل الرسالة وكل هذه وسائل فيها خير كثير جدا، لكن هذا باب، وباب العلم الشرعي والتأصيل الذي به نفهم ديننا وتوحيدنا، هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى أن الإنسان يجلس قراءة القرآن وتفاسيره، قراءة السنة وشروحها وعلومها، قراءة تحقيقات العلماء، تحتاج إلى جلسات، إلى الإنسان يتفرغ لهذا حتى يكون ملما به على وجه دقيق، حتى يكون راسخا في فهمه وإدراكه لذلك. الأمر الثاني، الأمر الأول هو التأصيل العلمي، الأمر الثاني هو أن تعرف شبه الخصوم، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، أن تعرف ما هي شبهة الخصم. الخصم أحيانا عنده شبه، عنده حجج، فلا بد أن تعرف أدلة الخصوم وأن ترد عليها، وهذا أصل في المنهجية مجادلة أهل الباطل ودعوتهم إلى الحق ورد باطلهم. هذا أصل، وهو أن تعرف ما هي حجج الخصوم، ما أصول مذهبهم، ما هي أشهر شبههم وأدلتهم حتى تجيب عليها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، فالقرآن من أوله إلى آخره هو علاج لشبهات للمخالفين والمنحرفين والمعترضين على توحيد الله في ربوبيته، أو توحيد الله في ألوهيته، أو توحيد الله في حكمته وقدره، أو على نبوة الأنبياء، أو على البعث والجزاء، أو نحو ذلك. القرآن مليء بنقض هذه الشبهات التي تصلح لطالب العلم ويستفيد منها ويتخذها نبراسا في كل زمان ومكان. وأيضا منهجيا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أحوال خصومه، ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا فيه دلالة على معرفة حال المدعوين، وهذا أصل في هذه القضية العظيمة. فالشيخ رحمه الله تعالى أيضا يقول إن هؤلاء لهم حجج ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فلا بد أن تتعلم دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل بهم هؤلاء الشياطين الذين قال إمامه ومقدمهم إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذا أخذت بهذا فإن كيد الشيطان ضعيف، حججهم تتهافت، كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، وكل كاسر مكسور. وهذه حجج أهل الباطل، فهي مثل الزجاج يضرب بعضها بعضا، فهذا كاسر وهذا مكسور. متى تكون الحجج للباطل بهذه المثابة؟ حين يكون الكاسر لها حجرا صلدا صلبا مبنيا على دلائل صحيحة وإيمان قوي ومعرفة علمية صحيحة ومنهجية دقيقة. فالحمد لله رب العالمين، الحق واضح ودلائله واضحة، وأهل الباطل مهما كان عندهم من حجج إلا أنه إذا ظهر الصبح اختفى الظلام، وإذا بان الحق اختفى الباطل، وإذا ظهرت الأدلة الصحيحة فإن أدلة المبطلين تتهافت وتتهاوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشيخ رحمه الله تعالى قال العبارة المشهورة التي كثيرا ما تنقل عنه: والعامي الواحد من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. وهذه صحيحة، العامي الموحد الذي تعلم الأصول بصفاء تجد عنده من صفاء الدين ما يغلب به الكثير، وهذا الكل منا في أي مكان وبلد شاهد هذا النوع من الناس. أناس ليس عندهم من العلم إلا قليل، لكن مع تأصيل صحيح تجدهم يغلبون كثير ممن وقع في الشركيات، خاصة إذا علمت أن بعض من وقع في تلك الشركيات الواضحة المستبينة هم من يدعي أحيانا العلم والثقافة والفكر وربما الشهادات العلمية، لكنه لا يفقه أصل القضية. وتتعجب أن ترى أناسا بلغوا درجات من الشهادات العلمية وقد يكون بعضها شرعية، ثم تجد يخالف أبسط بدائه العقول في عبادة غير الله عز وجل أو الشرك. وما الهند عنا ببعيد، ولا بأس أن نضرب المثل ببلد بعيد، الهنود من أكثر الأمم الشرقية تقدما في التكنولوجيا في الطب والكمبيوتر و مختلفة، ومن أكثر الأمم رسوخا في عبادة البقر من دون الله عز وجل. هذا موجود طبعا، الجالية الإسلامية في الهند كبيرة وكبيرة جدا، لكن نحن نتكلم عن الهندوس عباد البقر. يجهل الأمر البسيط الواضح المستبين لكل إنسان فطره الله على الحق وعلى الدين. وكذلك أيضا حتى في بلاد العرب تجد العامية بوضوح العقيدة عنده يفوق عددا كبيرا من أولئك الذين أشربوا الضلالات والبدع وصاروا والعياذ بالله يزينون الشرك لأنفسهم ولأقوامهم. وما الطرق الصوفية عنا ببعيدة، الطرق الصوفية لها مشايخ ولها دعاة ولها أتباع ويتبعها دكاترة وأساتذة إلى آخره، وتقوم على الانحراف العقدي. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة إنما ينقض مذاهب مثل هؤلاء. فتجد ممن وفقه الله عز وجل وسلمه ورزقه صفاء العقيدة أنه يستطيع أن ينقض ما عند هؤلاء من حجج، وليس عندهم حجج، وإنما هي شبهات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمة يجب أن تكون لها القوة في هذه الأمور كلها. الله ينصرهم في الجهاد في سبيل الله، وأيضا ينصرهم عند المحاجة، محاجة أهل الباطل، فهم أقوياء في اللسان والبيان ورد الباطل، كما أنهم عندما يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فإنه أيضا يكونون من المنصورين. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمة واجب عليها أولا أن تتمسك بالعقيدة الصحيحة، ثانيا أن تجعل من حياتها ومناهجها وبرامجها الإعلامية التأصيل القوي لهذه العقيدة، لا يجوز الإهمال لهذا الأمر، ثالثا أن يكون في الأمة من القوة المادية والاقتصادية وغيرها ما يجعلها مستقلة غير محتاجة لأحد. وهذا ما كان عليه سلف هذه الأمة فنصرهم الله عز وجل، وانتشرت دعوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكانت دعوة التوحيد تنتشر في كل مكان وبمختلف الأساليب، تارات عن طريق الفتوحات والجهاد في سبيل الله، وتارات عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل والأخلاق الإسلامية. هذه الأمة منصورة لأنها أمة عندها عوامل النصر، فهي الأمة الوحيدة في عالم اليوم التي حباها الله عز وجل عوامل النصر الحقيقي الصحيح في الدنيا والآخرة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إنما الخوف على الموحد الذي يسلط الطريق وليس معه سلاح، ليس معه سلاح يعرف فيه الدليل، ليس معه سلاح يبطل فيه خصمة، هذه هي المشكلة. ثم تكلم عن القرآن العظيم وأن الله جعله تبيانا لكل شيء. نعم يا شيخ. قال: فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أهمية السلاح بالعلم وغيره قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب كيف يكون فيه التبيان؟ تبيانا لكل شيء، ومثله الخلاف في تفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول الثاني في المقصود بالكتاب، لأن القول الأول أن المقصود به اللوح المحفوظ، وعلى القول الثاني أن المقصود به القرآن. تبيانا لكل شيء، على القول الثاني ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف يكون التبيان؟ فنقول: التبيان أو كون القرآن تبيانا لكل شيء له درجتان، إحداهما البيان المباشر، أي أن يبين الحق بعينه بوضوح، وهذا في كثير من أحكام دين الله عز وجل. الدعوة إلى التوحيد بينة بوضوح، أحكام الشريعة بينت بوضوح، مثل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخره. فهذه بينت بوضوح، أي بينت وحددت معالمها وأحكامها، فصارت مقطوعا بها، فهي بينة واضحة. والقرآن العظيم مليء بهذه الأحكام، وهذه الأحكام كما قلنا في أكثر من مناسبة تنقض المذهب العلماني. اسمحوا لي أكرر هذه العبارة: المذهب العلماني يريد أن يغزو بلاد المسلمين وأفكارهم. المذهب العلماني منقوض بالقرآن، لا يمكن أن يجتمع المذهب العلماني والقرآن، ينقضه، لأن القرآن فيه أحكام قاطعة تنقض المذهب العلماني. فلا يجوز للأمة أن تنخدع بأن الإسلام هو الصلاة والعقيدة واللي في قلبك وأنت تكون رجلا صالحا خلوقا، هذا هو الدين. أما السياسة وإدارة الدولة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، هذه يجب أن تترك للبرلمانات وللطغاة، يصدرون الأحكام وغيرها وتترك لهم، هذه سياسة. الإسلام ما يمكن أبدا أن يقبل هذا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة يصدمان هذا الأمر، ينقضانه. ولهذا مثل هذه الأحكام اللي قلنا قبل قليل إن أحكام قاطعة في مسائل محددة، هذه واضحة المعالم. القسم الثاني من البيان، البيان وبالإشارة وبالقواعد العامة وبالأمثلة المضروبة وبالقياس الأولى وبالحجج والبراهين التي تصلح لنقض كل مذهب وكل عقيدة فاسدة. لا تقل لي النظرية الفلانية الجديدة في المذهب الغربي هل لها ذكر في القرآن، هذا لا يقال يا أيها الأخوة، وليس منهجا صحيحا، بحيث يأتي الإنسان ويقول: لا أطلب لي رد هذه النظرية الفلانية، النظرية الفلانية، لا، ولا أحد يقول بهذا. هذا القرآن هو تبيان، فيه من الدلائل ما ينقض أي مذهب باطل. ولو أنك جمعت الدلائل القرآنية لنقض المذاهب الباطلة على مختلف مناهجها العقلية والفكرية ونحوها لوجدت في كتاب الله عز وجل ما ينقضها. هذا معنى تبيانا لكل شيء. ففيه تبيان للتوحيد والإيمان وأحكام الحلال والحرام والتشريعات بذاتها، وفيه أيضا تبيان لكل شيء يميز فيه بين الحق والباطل، لأنه كلام الله عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في معرض بيان أن القرآن فيه ما ينقض خصوصهم قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل يحتجون به، يجادلونك به، يريدون أن يثبتوا بهذا باطلهم، يلبسون به الحق بالباطل، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا والحمد لله ظاهر، فإنه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى عامة المفسرين أن القرآن فيه الحجة على كل باطل يأتي به أهل الباطل إلى يوم القيامة. كما هو معلوم فإن هذا القرآن العظيم فيه من الكنوز العجب العجاب. أنا أوصي إخواني جميعا من طلبة العلم، أوصيهم بأن يرجعوا إلى القرآن وإلى تفسيره وإلى السنة وإلى بيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في قلعة الإسكندرية وفي الأخير منعوا منه الأوراق والقلم، تفرغ لتدبر كتاب الله عز وجل، ثم قال كلمة تفيدنا الآن، أي تفيد كل واحد منا وهو في مقتبل حياته أو طلبه للعلم. قال: تمنيت لو أنني فرغت عمري لتدبر كتاب الله عز وجل. المسلم المستبصر يجب أن يأخذ العبرة والعظة، وكيف لا يكون كذلك وهذا كلام الله، هذا كلام الله، يجب أن نستحضر هذا المعنى. هذا القرآن كلام الله، كلام رب العالمين، تكلم به أنت تتلوه غضاً، لم يشب، يتجدد كل لحظة كأنه ينزل عليك. ثم إنه محفوظ، إذن هو حق وهو محفوظ، فالواجب أن نعود إلى هذا القرآن. والشيخ هنا رحمه الله تعالى لما يعني يأتي بهذه المسألة عرضا لبيان أن شبهات المشركين في القرآن ما هو رد ونقض لها، هو في فائدة عامة لنا في حياتنا من أولها إلى آخره، وهي قضية منهجية بالنسبة لطالب العلم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وما من شبهة يأتي بها أهل الباطل إلا وتجد في كتاب الله عز وجل ما يردها وينقضها، كما كررنا مرارا وكما هو معلوم لكل مسلم ومسلم. فإذا كان الأمر كذلك فالعودة إلى منبع الكتاب والسنة هذا أصل في حياتنا، أصل في استقامة قلوبنا، أصل في تحقيق الحق في نفوسنا، ثم هو أيضا أصل في رد الباطل ونقضه على مختلف أقواله ومذاهبه وشبهاته. لما غفلنا انظر كيف، البارحة العشاء صلى معي واحد في الرياض أحد الإخوة قال لي إحدى القنوات يتكلم فيها أحد المشايخ ويقول أتحدى أحد أن يأتي بدليل بكفر أهل الكتاب. طبعا الوقت لم يكن متسعا وسنلتقي إن شاء الله تعالى معه، لكني قلت له ونحن نسير إن الله يقول قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نص بكفر من قال إن الله هو المسيح. قال لا لا لا، هو يقول ائت لي بآية فيها كفر أهل الكتاب. والأخ هذا أتى إلي يقول أنا ما عندي شك في القرآن وكل شيء، بس أنا أريد أن أستمع للمناقشة. انظر إلى الحالة التي تصلها الأمة لما يكون في بعض وسائل الإعلام تصل الحالة إلى التشكيك في صحة الدين، الدين الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتصحيح الدين المحرف، الدين المبني على الشرك، معناها الحالة فيها خطورة، فيها خطورة كبيرة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة كشف الشبهات هو لا يتكلم عن قضية انتهت لها 200 سنة والشيخ كتبها ورد عليها وانتهى، لا، هذه أمور نعيشها نحن هذه الأيام وتعيشها الأمة. هناك محاولات لتغيير وتبديل دين الأمة وعقيدتها وتوحيدها وتصحيح الشرك وأهل الشرك ومن يقول بقوله، والأمة إذا صار عندها خلل في أصل أصولها ما الذي ترجوه منها؟ قبل عدة سنوات ألقيت محاضرة وإذا بأحد الإخوة الفضلاء، يعني شخص رزين، شخص مظهره حتى طيب يعني، وحضر يعني كان من جماعة المسجد وجلس، ولما انتهت المحاضرة وقفت وإياه يجادل في مدلول الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله، يقول هذا يدل على أن اليهود والنصارى مؤمنون مثلنا، كيف نقول بكفره؟ وهكذا. فالأمر خطير، وكتاب الله عز وجل فيه البيان. إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو يؤكد لهذه المسألة هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، هذا كلام المفسر وهو كلام صحيح مبين لهذا الأمر العظيم، وهو أن هذا القرآن العظيم فيه بيان الحق ودلائله وأصوله ومنهج الاستدلال لمن أراد الحق ورد الباطل وفضحه. فمن هنا نجدد حقيقة، وهذه دعوة لنفسي أولا ولإخواني في مشارق الأرض ومغاربها، أن نعود إلى الكتاب والسنة، أن نعود إلى تأصيل المسألة منهما، نعيش مع القرآن وأحكامه ودلائله، ونعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة وفيها البيان الواضح المستبين. وكم قلت أكثر من مرة، يا طلاب العلم ادخلوا كنوز البخاري، البخاري في أبوابه وما أورده من أحاديث، يتبين لنا أننا مبتدئون في طلب العلم. ادخلوا إلى الكنوز في كافة الأبواب في العلم، بدءا من بدء الوحي والإيمان وما يتلوه، وانتهاءا بكتاب التوحيد. لأن هؤلاء الأئمة محصوا هذه السنة وقدموها لنا بتلك الأسانيد العظيمة، الواحد منها مثل الشمس في رابعة النهار. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك يحدثك، ثم ننشغل بقال فلان وتفذلك فلان وتحذلق علان، ونركض وراء هذا السراب، وأمامنا ماء زمزم الواضح، القرآن الكريم، ماء زمزم الصافي الشافي الكافي. والله يا أيها الإخوة، إن الذي يحز في النفس أن هناك من بني جلدة المسلمين من يترك ماء زمزم ويشرب من بيارات الصليبيين، واسمحوا لي بهذا التعبير، ما هي بيارات المسلمين مع أنها عفنا أكرمكم الله جميعا، لا، يشرب من بيارات الصليبيين ويترك ماء زمزم. ما هذا يا أيتها الأمة؟ والخطورة اليوم قائمة وموجودة. أين النجاة؟ أين المخرج؟ نعم، نحن في زمن الانفتاح وزمن الإعلام وزمن ظهور المعلومة وزمن، لكن هذا الذي هو مشتمل على خير كثير لمن أراد أن ينفع الأمة ويدعو إلى الله عز وجل، يجب أن يصحبه أيضا تأصيل دقيق، وهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة بالنسبة لكم يا أيها الإخوة ويا طلبة العلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل يشترط فهم الحجة؟ إيه نعم، لا بد من معرفة الحجة وفهمها، لكن العلماء اختلفوا في كيف تفهم الحجة. فبعضهم قال مجرد بلوغ القرآن هو فهم الحجة، أي إنسان معه القرآن هذا كافي. وبعضهم قال لا بد أن يعرف الشبهات وجوابها والرد عليها ونحو ذلك. الذي يظهر لي هو الوسط، هو الوسط في هذا، فتكون فهم الحجة فيه شيء من بلوغها إليه بمعنى صحيح، لكن لا يلزم أن يفهم كل شبهة ويعرف الرد عليها، هذا لا ينتهي عند حد. هل يفهم من قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذر أنه لا يوجد أهل فترة؟ لا، لا يلزم من هذا. بعض المفسرين فهم من هذا أنه لا يمكن، لكن الذي يظهر من الناحية الواقع أنه قد يوجد أهل الفترة، وأن الآية مقصود بها أنه ما من أمة إلا وفيها رسالة، وفعلا ما من أمة إلا وفيها رسالة، أو تكون عندها بقية رسالة، فيتحقق بذلك ما جاء في هذه الآية من حصر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفق الله جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.